أسماء الله الحسنى. المتين. ذو القوة المتين، هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه تعب، ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.